بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: هل تدري يا ابن عبد كيف حكم الله لمن بغى من هذه الامه؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: لا ينهج على جلدها، ولا يقتل اسيرها، ولا يطلب هارئها، ولا يقسم كيئها، ولا يقسم كيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لان في اسناده كونه بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله عنه من طرق الحمد نحوه موقوفا، اخرجه من ابي شيبه والحاكم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قوله فوهم، بل يصحح مثل هذا كثيرا بدون وهم لكثير من المتروكين والواهين. تساهل، اي تساهل، ليس مجرد وهم بل تساهل. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن ام عبد هو عبد الله بن مسعود؟ لانه معروف بذلك، وكانه رواه عنه ابن عمر او سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه. كيف حكم الله بمن بغى من هذه الامه؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: لا ينهج على جريحها، اي لا يتم قسم من كان جريحا من البغاء، ولا يقتل اسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم هيئها. رواه البزار والحاكم صححه فوهم، لان في اسناده كوثر بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة المفتوحة براء. ابن حكيم هو متروك، وهو متروك وصح عن علي رضي الله عنه من طرق النحو الموقوفة، أخرجه من أبي شيبة والحاكم. نعم، صح عن علي هذا القول، صح، بل صح أيضا من فعله، صح من قوله ومن فعله. قال في الميزان: كوثر بن حكيم عن عطاء مكحول وكوفي نزل حلب. قال ابن معين: ليس بشيء. قال احمد بن حنبل: احاديث بواقيت. قال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ. واما الروايه عن علي رضي الله عنه فرواها البيهقي وغيره في الحديث مسائل. قال: الاولى جواز قتال البغاه، وهو اجماع لقوله تعالى: فقاتل الذي تبغي. قلت: والآية تدلل على الوجوب، وبه قالت الهذوية: لكن شرطوا ظن الغلبة. وعند جماعة من العلماء أن قتالهم أفضل من قتال الكفار، قالوا: لما يلحق المسلمين من الضرر منهم. كلام طيب من قوله أولا أنهم اشترطوا ظن الغلبة، وكذلك في قتالهم دفع لشرهم لكثرة الاغترار بهم ولكثرة الفتنة بهم، والكفار كذلك أيضا إذا تمكنوا من المسلمين أهلكوا الحرث والنسل. لكن هؤلاء أمرهم ملتبس، يقاتلون الناس معهم على أنهم أهل الإسلام والدين، أولئك الكفرة الذي يقاتلهم يرى أنه من قتل فهو إن شاء الله شهيد، ومن قتل فهو نفسه مطمئنة، هذا الأمر بهم ملتبس. نعم، وشأن قتال الرافضة في هذه الأزمنة، وهكذا من يندس من الاشتراكية أمثال هؤلاء، قتالهم لدفع شرهم يعتبر من ما يدفع الله به الشر عن العباد. نعم. قال رحمه الله: واعلم انه يتعين اولا قبل قتالهم دعاؤهم الى الرجوع عن البغي، وتكفير الدعاء كما فعل علي رضي الله عنه بالخوارج، فانهم لما فارقوه ارسل اليهم ابن عباس فناظرهم فرجع منهم 4000، وكانوا 8000، فبقي 4000 ابوا ان يرجعوا واصروا على فراقه، فأرسل إليهم كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا. فقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بقروا بقرة لثديته وهي حبلى وأخرجوا ما في بطنها فبلغ علي رضي الله عنه فكتب إليهم أقيدون بقاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله. فأذن حينئذ في قتالهم وهي روايات ثابتة ساقها المصنف بالفتح. محمد بن نصر ساق بعضها أيضا في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهي ثابتة كما ذكر الصنعاني يدل على أنهم يتمالؤون على القتل وكلنا الذي قتله كلنا قتلناه. قال المسألة الثانية أنه لا يجهد على جريحها وهو من أجهد على الجريح وجهد أي بثت قتله وأسرعه وتم عليه وتمم عليه ودليله قوله ولا يجهد على جريحها هو موقوف على علم كان يمر بين القتلى بينما من أجهز عليهم يعني قتله فأجهز عليه لشره فقد جاء في الحديث شر قتله تحت أيديه السماء وخير قتله من قتله وهو دليل على الإجهاز عليه. نعم فهذا يعني وجهة نظر بين أهل العلم هل يجهز على جريحهم أم أنه يترك لعله يتوب. ابن مسعود قال سيروهم الشام تغلقهم الله توبة أو يهلكهم الطاعون. قال وأخرج البيهقي أن علي رضي الله عنه قال لأصحابه يوم الجمل إذا ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مجرم ولا تجهزوا على جريح وانظروا ما حضرت به الحرب من آلافه فاحفظوه وما سوى ذلك فهو لورثته. قال البيهقي هذا منقطع والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا. قال ودل الحديث أيضا على أنه لا يقتل أسير البغاة. قالوا وهذا خاص بالبغاة لأن قتالهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة. ودل الحديث أيضا على أنه لا يطلب هاربها وظاهره ولو كان متحيزا إلى فئة وإلى هؤلاء والشافعي. قال لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. وذهب الهذوية والحنفية إلى أن الهارب إلى فئة يقتل إذ لا يضمن عوده والحديث يرد هذا القول وكذا ما تقدم من كلام علي رضي الله عنه. يعتمد على موقوف الموقوف على علي أما الحديث مرفوع لم يعتمد في الصنعاني في ذلك المتروك مثله لا يعتمد عليه أنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يطلب هاربهم ولا يقسم فيهم وإنما يدفع برهم خاصة إذا كانوا مسلمين وعلم أنهم مسلمون ليسوا زنادقة مثل فعل الرافضة الذين هم يعني علم منهم الكفر والردة والنفاق الذين بغلوا في الرفض. أما أناس بغوا مثل جماعة الجهاد مثل هؤلاء شأنهم كذلك يناظرون مبدئيا وينصحوا كما نصح ابن عباس الخوارج وهكذا إن أصروا على ما هم فيه يقال لهم تجنبوا ولا تؤذوا المسلمين فإن آذيتموهم فإننا لا نتركهم وإذا حصل منهم أذى للبلاد والعباد يقاتلون لدفع شرهم وعذاهم ويكون حالهم لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم لا يقسم أموالهم إنما القصد دفع شرهم. قال رحمه الله تعالى وأخرج المسألة الثالثة قوله ولا يقسم فيئها أي لا يغنم فيقسم دال على أن أموال البغاة لا تغنم وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب وإلى هذا ذهبت الشافعية والحنفية وأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مصر المسلم إلا بغيبة من نفسه. وقد صحح البيهقي أن علي رضي الله عنه لم يأخذ سلبا فأخرجه عن الدراوردي عن جابر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان لا يأخذ سلبا. وأخرج أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جابر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئا. وأخرج عن أبي أمامة قال سئلت يوم صفين وكانوا لا يجزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا وذهبت الهادوية إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ويخمس بقول علي رضي الله عنه لا لكم من عسكر وما حوى. ووجب بأن الحديث مصرفا بأنها لا تغنم وبأن ما ذكرناه عن علي رضي الله عنه مما يوافق الحديث أكثر وأقوى طريقا. قال يعني هذا الذي فيه لكم من عسكر وما حوى خلاف ما ثبت عنه من المنع مطلقا. قال المسألة الرابعة يؤخذ من إطلاق قوله ولا يجهز على جريحها أنه لا يضمن البغاء ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال وإليه ذهب الإمام يحيى والحنفية. واستدل أيضا بقوله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله ولم يثبت ضمانا وبما أخرجه البيهقي عن ابن شهاب قال هذه الفتنة الأولى فأدركت أي الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهجر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل. والخوارج إذا بغوا على أناس يدفع شرهم ولا يجزء لجريحهم ولا يضمنهم باعتبار أن هذه الفتنة ليس فيها قصاص. قال ولا حد لمن سب امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن يغضبها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد وتنقضي عدتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها الأول. قلت وهذا وإن لم يكن إجماعا فإنما من قوة البراءة الأصلية إلى الأصل أن أموال المسلمين وغناءهم معصومة. وذهب الشافعي وحفي عن الهادوية إلى أنه يقتص ممن قتل من البغاة واستدل بعموم الآية والأحاديث نحو قوله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعل لوليه سلطانا وحديث من اعتبر مسلما بقتل عن بينة فهو قول. وأجيب بأنها عمومات فصلت بما ذكر من أدلة أهل القول الأول من قتل مظلوما يعني أدلة القصاص مخصوص بما جاء أنهم ما عملوا قصاص في زمن علي بن أبي طالب. فإذا تعين واحد أنه قتل واحدا وهو مسلم بمسلم وقتلوه لا مانع، وإن لم يتعين وكانت الفتنة ملتبسة ومختلطون لا يدرون ما القاتل من المقتول فلا قصاص مثل هذه الحالة لعدم تميز القاتل. وهل هناك ديات؟ أيضا ما نعلم أنهم حددوا ديات في مثل هذه المعارك الطاحنة بين المسلمين كمعركة الجمل وصفين. الذي يحصل بين قبائل المسلمين الآن يحددهم فيه ديات، إن تعين القاتل طالبوا به وإن لم يتعين القاتل يحددهم فيه ديات عدة من الديات. مثلا هؤلاء منهم 10 وهؤلاء 20، هؤلاء لهم ديات 10 وهؤلاء لهم ديات 20، يكون هذا الحال. قال عن عقبه بن سريج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اتاكم امركم جميعا يريد ان يفرق جماعتكم فاقصدوه اخرجه مسلم. قال عن عقبه بضم العين المهمله وسكون الراء وضم الفاء وجيما ارفج بضم العين عرفجة، نحن الآن في عرفجة هكذا، هذا ضبط غريب. الصواب بالفتح فيما فيه ما راجع تهذيب ترجمتها من تهذيب الكمال، وهذا ضبط غريب أن يكون مثلا عرفجة بضم العين سيكون عرفجة، لا الصواب عرفجة. من شرعين الشيم مختلف مصدر شرح وقيل بالمهملة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه أخرجه مسلم ورواه مسلم بالأرض. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هنات وهنات لمن أراد أن يفرق أجر هذه الأمة وهي جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ المقتدور وفي لفظ الأساس المحرر يعني الخوارج والبغاة والذين يريدون أن يشقوا على المسلمين ودولة داخل دولة وإلى ذلك، هذا يستحق أن يعني ماذا أن يزاح وأن ينحى عن المسلمين هذا الشقاق في عصمة المسلمين، أمر مطلوب والجماعة أمر الله بها اعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، وهؤلاء البغاة يفرقوا المسلمين. قال وفي لفظ من أتاب مخلوق جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتهم واقتلوه. وأخرج الشيخان واللفظ البخاري من حديث ابن عباس قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي لفظ من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ميتة ميتة جاهلية ميتة جلسة فعلة يعني حكاية ذلك الشيء كيف يجي ذلك الشيء. قال دلت هذه الألفاظ على أن من خرج على إمام قد أجمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قطر كما قلنا فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد وظاهره سواء كان جائرا أو عادلا. وجاء في الأحاديث تقييد ذلك بما أقام الصلاة وفي لون ما لم تروا كفرا براها. وقد حققنا هذه المباحث من حد الغفار عشي الضوء النهار تحقيقا تضرب اليه اباط الابل والحمد لله المنعم المتفضل. ويشير كثيرا الى حاشيه ضوء النهار الجلال ضوء النهار على متن الازهار السيد الجرار شرح متن الازهار وهكذا ايضا منحه الغفار تعليق على ضوء النهار تعتبر شرحا لمنحه للازهار شرح الازهار ضوء النهار لحسين بن احمد الجلال. الحقيقه انه زيدي وهكذا ممن شرح هذا المتن الازهار المقبلي في المنار اجتمع على شرحه نحو 30 شرحا توالوا عليه هذا متن الازهار يقول صنفه صاحبه هو ابن 19 سنة أحمد بن المرتضى وكذا نعم المرتضى وكان في السجن ولخصها من بعض الكتب التي قبله فأقبل عليه الزيدية شرحا ونعم أنه من حيث التركيز مركز واعتنوا به وكان ممن اعتنى به هؤلاء الأربعة العلماء المشاهير المقبلي في المنار الحسين الجلال في ضوء النهار الصنعاني في الحاشية الشوكاني السيد الجرار متفق على متن الأزهار. عبارة عن متن الذي هو الأزهار عبارة عن متن في الطهارة نظير الدراري الدرر البهية هذه وشرحه كثير منهم وكلهم لم يسلموا هؤلاء شراح صاحب الأزهار هادوي والكتاب نفسه في المذهب الهادوي وهؤلاء لم يسلم منهم إلا مثل الشوكاني والصنعاني أما الجلال فمتأثر بشيء عليه بعض الانتقادات والمنار وصاحب المنار الذي هو المقبلي صحيح أنه عنده اعتزال معتزلي. تجثر على متن الأزهار عبارة عن شرح وتنبيه تنبيه تنبيه تنبيه كثير عبارة عن تنبيهات على أخطاء حصلت منه وهو عبارة عن شرح من شراح متن الأزهار لكنه متجرد للدليل وينبه على ما حصل من الأخطاء والأقوال المخالفة فلو أفردت التنبيهات لكانت يعني عبارة عن رد وإلا في الحقيقة أنه شرح الكتاب.